هذا في الواقع أكثر من سؤال حول ما يتعلق بالتصوير، وهل يكون تصوير الآلات كافية في الإثبات لإقامة الحدود من سرقة أو غيرها؟ في الواقع التصوير يعد من باب القرائن، ليست هي من باب الشهود، ليست هي بينة بذاتها، وخاصة الآن تبين بأن هذه الصور يمكن أن ما يسمى يحصل فيها الدبلجة والإدخال والتفنن وما شابه ذلك، فعلى كل حال لا تعتبر بينة. فهي على كل حال إذا كانت هناك يكون باب القرائن، يعني القرائن لا تقيم الحد، لكن كما مر معنا سابقا يكون إذا لم يقم الحد ببينته وتثبت ببينته فيكون فيها ما يسمى بالتعزير. فعند ذلك إذا ثبت شيء من ذلك وتحقق القاضي بأنه نعم هذه القرائن حفت وما شابه ذلك، فعند ذلك يكون فيها التعزير، لكن لا تكون بينة في حد ذاتها. هذا يسأل يقول: إذا طلق الرجل زوجته فهل يعتبر محصنا بعد الطلاق؟ نعم، نحن كنا مجرد أن يكون يحصل منه مرة واحدة في نكاح صحيح فيكون محصنا، فلا يشترط أن تكون الزوجة قائمة معه أو عنده أو ما شابه ذلك، فهنا على كل حال حصل منه الإحصان. قال: ما هو الضابط في حكم اللواط على الاثنين؟ على كل حال العلاج الذي أشرنا إليه، العلاج إذا حصل العلاج أي في الدبر فعند ذلك يحصل أو تحقق بهذا ما يتعلق باللواط. قال: من قذفك أو قذف أحد أقاربك صريحا ولم يكن هناك دولة تقيم الحد فهل تقيمه أنت؟ هذا مر معنا بالدرس السابق أن الحدود لا تقام إلا بالسلطان، لأنها فيها مجال للاجتهاد وفي ثبوتها وإلى آخره. فهنا على كل حال ينبغي، طبعا الحدود لا تقام، وهنا ينبغي أن تكون يعني يكون التوجيه في البلاد غير الإسلامية، يعني يكون فيها المقام إلى الإحسان والتأديب بآداب الإسلام، وأن هذه ليست من أخلاق الإسلام، وتكون المناصحة، وينبغي أن تكون للمراكز الإسلامية دور في هذا الباب وفي إحياء هذا المجتمع وإصلاح ما يكون بين أحيانا المسلمين من نوع من الخلافات، وهم لا شك كونهم يصبحون أحيانا أقلية أو دولة غير إسلامية على ما جاء في السؤال، فهذا في الواقع مدعاة لأن يكونوا أكثر اجتماعا وأكثر ائتلافا وأكثر كما يقال تناصرا فيما بينهم، وهذا في الواقع ينبغي أن يكون يعني هما مشتركا لكل المسلمين في ما يسمى في الأقليات في الدول غير المسلمة، لأنهم لا شك أنهم باجتماعهم وأتلافهم وتحابهم وتعاونهم يكون لهم كيان ويكون لهم وجود، وعند ذلك يمكن أن يكون يشكل أشبه ما يسمى بقوة لها يعني لها تأثير اجتماعي في المجتمع ما يسمى بالانتخابات أو أحيانا في المطالبات ونحو من ذلك، وهذا في الواقع يعني حصل في بعض الدول الأوروبية، يعني أصبح منهم ممثلين ما يسمون في البرلمانات ونحوها، فعند ذلك يعني يكون لهم فيما يتعلق بأعيادهم، يكون في مساجدهم، يكون في مدارسهم، يدخلون في إدخال مواد الشرعية لهم في المدارس الحكومية ونحوها، إذا هم في الواقع أحوج من غيرهم إلى الاجتماع والائتلاف، فهذا في الواقع ينبغي أن يكون دائما أن يحرصوا عليه. قال: هل يشترط في الإحصان في باب القذف أن يكون المقذوف حرا؟ نعم، لكننا كل الأمور المتعلقة بالحرية أزلتها من الكتاب على اعتبار هذه القاعدة العامة، لكن على كل حال إن أعاد الله الفتح الإسلامي وأصبح هناك أرقاء وهو حكم شرعي يعني لا يجوز إلغاؤه، لكن إلى أن يأتي ذلك الدور الكتب على كل حال الأصل موجودة. هل يدخل في باب القذف أو التعزير كما يقول بعض على بعض أنتم مبتدعين؟ إنما صحيح ما لا من تعلمه، يعني وصف الإنسان بالمبتدع يعني هو أشبه بالكافر نحو من ذلك، أن يوصف به إنسان ويقول هؤلاء مبتدعين وهؤلاء ضالين وهؤلاء فسقة وما شابه ذلك، وهم ليسوا كذلك، يعني ليسوا كذلك، فهم على، لكن إذا اشتهروا بأنها على طائفة مبتدعة، يعني إذا قيل للرافضة مثلا هؤلاء فرقة أو الصوفية ونحو بأنها طائفة مبتدعة، هذا في الواقع كما يقال لم يبتعد عن ذلك، لكن كما يقال إذا كان الناس ليسوا بذلك وإنما هو نوع من الاجتهاد منه، فأوصف ناسا كما يقال من أهل السنة قال أنتم مبتدعين أنتم كما يقال من هذا الباب، أو فسق أو ما شابه ذلك، هم لم يشتهروا بالفسق بمعنى ليسوا من أهل الغناء، لأن أهل الغناء يوصفون بذلك عموما أو نحو من ذلك، فهنا على كل حال مثل هذا يكون. طبعا يشترط في هذا كما يقولون أحيانا أن يكون الوصف يمكن أن ينطبق على جماعة محدودة، لكن إذا كان هذا الوصف أطلق على بلد في الغالب أنه لا يصدق عليهم، كان يقول مثلا أهل البلد الفلاني كلهم زنات، يعني هذا في الواقع يعني كلامه يدل على كذبه، لا يمكن أن يكون جميع أهل البلد هنا أن يكونوا زناتا، فهذا في الواقع لا يسمى قذفا ولا يؤخذ عليه، لكن لا يؤخذ عليه من جهة القذف، لكن يؤخذ عليه من جهة التعزية، يعني لو رفع أمره يعزر على هذا التعزيل، لأنه لا يمكن أن يكون هذا البلد كله ولا يصدق في هذا الباب. لكن لو كانوا مجموع عدد محدود من المحدودين فقال أنتم كلكم زنات أنتم وهكذا، فهنا يمكن أن يقام مثل حد القذف. كما قلنا إذا كان سبا آخر مثل هذه الأمور يمكن أن يكون فيها حد ما سمي قبل قليل بالتعزير في هذا الباب. قال ما معنى لدفع غصة؟ لأني لم أفهم جيدا. الغصة هي كما قلنا اللقمة إذا كانت كبيرة فهي تقف في مجرى الطعام الذي يسمى البني، فهي لم كما يقال لم تمضي في مجراها، فهنا احتباسها في هذا المدخل في تسد باب النفس ما يسمى القصبة الهوائية، فعند ذلك لا شك الإنسان كما يقال لو حبس عنه النفس قليلا مات. فمن أجل هذا يسيغ هذه اللقمة بهذا الشراب وهو بالخمر، فعند ذلك هذه الحالة التي يجوز فيها شرب الخمر لا غيرها. قال إذا شرب دون المسكر ولم يسكر، هو على كل حال أشرنا إليه، إذا أراد إن كان شرب المسكر بمقدار لا يسكر فهذا محرم ويقام عليه الحد، لا يشترط في كما يقال في إقامة الحد على المسكر أن يبلغ حد الإسكار، بل بما أنه أصبح حراما فعند ذلك لا يجوز شربه مطلقا. قال زوجة المجنون إذا كانت عاقلة وجنت فهل يقام عليها الحد؟ لا، مر معنا بأنها لا تصبح بهذا، لا تكون محصنة. هل الإقرار المسكر عنده حق الرجوع؟ نعم، كل الحدود لمن أقر بحد من هذه الحدود كان الإقرار وثبوتها بإقراره له الرجوع، ما لم يقم الحد كما قلنا لعله ما لم ينتهي الحد، يعني لمن رجم ثم يكون هرب يترك، أو رجع عن إقراره لقول لا لا أنا ما زنيت يترك في هذا الأمر. قال ما حكم بعض الأدوية للعلاج ولكن فيه نوع من الخمر فإذا أشار به الطبيب؟ لا، قل لا يجوز، لا يجوز العلاج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال من فيها دواء قالت إنما هي داء ولا تكون دواء، فهي لا ولا تكون دواء فيما حرم عليكم، فهو لا يكون منها الدواء مطلقا، فعند ذلك لا يجوز تعاطيها لأجل العلاج والدواء وما شابه ذلك. ما حكم شرب ماء الشعير؟ ماء الشعير أو غيره كما يقال الذي ينبذ يجوز شربه، يقول إلى ثلاثة أيام قبل أن يكتمل إلى ثلاثة أيام، وهنا قبل كما يسمى ما يغلي، فهو ذلك أحيانا يسمى ينبذ في الماء أحيانا تمر أو الزبيب أو ما شابه ذلك، إذا كان الماء أحيانا يكون فيه نوع من الملوحة، فهنا يشرب في اليوم واليومين إلى الثالث، لكن لا يزيد بعد الثالث لما في الغالب يصبح يتخمر. فهذا على كل حال إذا كان شرب ماء الشعير ما زال في هذه المراحل الأولى فهذا لا حرج فيه، لكن إذا بلغ إلى أنه يكون كما يقال أصبح مسكرا فعند ذلك لا يجوز شربه مطلقا. هل يشترط لإيقاف الشهود لإقامة حد الإسكار على الشارب أن يريا وهو يشرب الخمر أو أن يكتفيان برؤيتهما؟ لا، ما يتعلق بشرب المسكر لا يكفي مجرد ولا يشترط مجرد، يعني لو رؤية الإنسان يعني شرب في بيته أو في حانة أو نحوها ثم رؤية سكرانا غير عاقل فثم هناك يسمى يستنكه، يعني تشم رائحته، فإذا تبينت رائحته بأنه شرب المسكر فهنا على كل حال يقام عليه الحد، يعني لا يشترط هنا أن لابد أن نراه وهو شارب للمسكر، بل لو شربه في بيته في حانة ونحوها ثم خرج كما يقولون وهو يظهر فيه السكر، وعند ذلك يعني من قام به من يحتسب أو نحو من ذلك، فهنا على كل حال أو أحيانا الشرط تمسك به فهنا يستنكه بمعنى تسم رائحته، وهنا الآن كما يقال ما يسمى بالتحاليل الطبية تبين هذا وتبين فيما يتعلق بالمخدرات ونحوها، فهنا في هذه كافية فيما يتعلق بإقامة الحد. قال في درس الأمس ما مراد بقول في حد الزاني محصن ولا يحفر له، بمعنى لا يوضع في حفرة حتى لا كما يقال يخرج منها ونوالي عليه كما يقال الضرب حتى كما يقال إما أن يموت بها أو أن يدفن بالحصى، بل كما قلت قبل قليل وكررت مرارا أنه لو حتى لو هرب يقولون يترك ولا يلحق في هذا الباب. قال في كتاب النكاح نحن يسأل عن دين الزوجة ما اتضح لي قراءة السؤال في هذا الزنا يقبل شهادة النساء. قال هذا في شهادة الزنا لا يقبل, قلنا أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود عموما لكن خص هذا بمن أربعة شهود, يعني لو رأوا قد يكون أحيانا الزنا بين النساء فهنا على كل حال هذا من باب التمثيل ليس المراد به الحصر فيه بل جميع الحدود لا تقبل فيه شهادة النساء. شهادة النساء إنما تقبل في الأموال وتكون شهادة امرأتين مع رجل في هذا الباب. آخر سؤال, قال رجل زنى بامرأة ولم يتزوج بها. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.